بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة، وتتنزل عليه السكينة، وتغشاه الرحمة، وتذكره في من عندك يا ذا الجلال والإكرام. وقفنا على حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لهم أجران. بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. حديث أبي موسى الذي معنا أخرجه البخاري ومسلم من طريق صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي: حدثني أبو بردة عن أبيه، يعني أبا موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وراوي هذا الحديث هو أبو موسى الأشعري عبد الله ابن قيس الأشعري التميمي، الإمام المقرئ الفقيه الكبير، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا بالفقه والقراءة، وكان هو وإخوانه أبو عامر وأبو رهم وأبو بردة أسلموا جميعا، وهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قادمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السفينة ذهبت بهم إلى الحبشة، فوجدوا عند النجاشي جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فبقوا عنده حتى قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ولأصحاب ناقبهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يصلوا قال: يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم. فقدم الأشعريون وهم أبو موسى ومن معه، وكانوا لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يرتجزون ويقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، فكانوا من أرق الناس قلوبا وأشوقهم إلى الإسلام. وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح خيبر، فهذه المدة التي بقيها أبو موسى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليست مدة طويلة، وليست مدة طويلة كما بقي أبو هريرة وغيره، لكن العبرة بالبركة، البركة التي نالها أبو موسى ونالها أبو هريرة ونالها من هم من أمثالهم في المدة التي بقوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بقي أقول بركة عظيمة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ إلى اليمن معلما وقاضيا، وكذلك أيضا بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة قاضيا ومفقها ومقرئا لهم. وقد روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 360 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 50 منها، وانفرد البخاري بأربعة ومسلم ب15 رضي الله عنه وعن صحابة نبينا أجمعين. وله مناقب وفضائل وأخبار مشهورة، وقد مات 42 من الهجرة. حديث أبي موسى أورده البخاري في 6 أبواب. الباب الأول: باب تعليم الرجل أمته وأهله، وأخذه من قوله: ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. ومطابقته للترجمة في تعليم وتأديب الأمة بالنص، وأما مطابقته للترجمة في تعليم الأهل فبالقياس، أنه إذا كان الاعتناء بالأمة تعليما وتأديبا مطلوب وللإنسان أجر عليه، فكذلك أيضا تعليم الحرة والأهل من أولاد وبنات وأخوات وزوجات من باب أولى. والباب الثاني باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، أخذه من قوله: والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. والثالث باب فضل من أدب جاريته وعلمها، أخذه من قوله: عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. والرابع قوله: باب كراهية التطاول على الرفيق، أو عفوا باب كراهية التطاول على الرقيق، وهذا أخذه من الحديث حيث جعل له أجران على تعليم وتأديب وزواج الأمة، وهذا يقتضي الإحسان إليها، فإن هذا لا يمكن أن يكون إلا بالإحسان، وضد الإحسان التطاول على الرقيق، وهذا مكروه قد يصل إلى كراهية التحريم. الخامس باب فضل من أسلم من أهل الكتابين، أخذه من قوله: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والسادس باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها، أخذه من قوله: ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قوله رجل من أهل الكتاب، رجل من أهل الكتاب، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، ويشمل الرجل والمرأة، يشمل الرجل والمرأة، كما هو معروف في مخاطبات الشريعة أن ما خطب به الرجل تدخل به المرأة إلا لدليل. قوله مواليه، جمع مولى، وهو السيد المالك للعبد أو المعتق له. قوله كانت له أمة أي مملوكة فأدبها، أي أدبها بآداب الإسلام وأخلاقه. وهذا الحديث فيه فوائد: أولا فيه بيان ما جاء لمن أسلم من اليهود والنصارى، ما جاء لهم من الفضل والثواب المضاعف، وأهل الكتابين هم اليهود والنصارى، والكتابان المقصود بهما التوراة والإنجيل، فمن أسلم منهم أجر على اتباع الكتاب السابق، ملته السابقة، وأجر على اتباع ملة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذا صار لهم أجران. ولم يذكر غيرهم من سائر الملل، لم يذكر البوذي والمجوس والكافر وغيرهم، لأن غير اليهود والنصارى لا يتبعون ملة سماوية، وليس لهم كتاب وليس لهم نبي، وأما أهل الكتاب فإنهم في الأصل يتبعون شريعة سماوية، ولأجل ذلك أبيحت ذبائحهم وحل نكاح نسائهم وتميزوا عن غيرهم من الكفار. أما أتباع الأنبياء السابقين قبل بني إسرائيل فإنهم انقرضوا، لم يبق إلا اليهود والنصارى من أتباع الديانات السماوية، ولذا نص عليهم هنا. ولكن أقول ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت بعثته الشرائع كلها، ووجب على أهل الكتاب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، كما جاء عند مسلم. قوله ثلاثة لهم أجران، أي ثلاثة أصناف يعطون الأجر مضاعفا، الأجر ضعفين، وهذا فضل من الله عز وجل. والحكمة لأن هؤلاء الأصناف قاموا بحقين في وقت واحد بينهما مخالفة ظاهرة، قاموا بحقين في وقت واحد بينهما مخالفة ظاهرة، ويحتاج العبد للقيام بهما جميعا إلى مجاهدة للنفس، مجاهدة عظيمة، فاستحق الأجر مضاعفا. هل المضاعفة خاصة بهذه الأصناف الثلاثة أم تشمل كل من أحسن في اثنين من أفعال البر؟ كالولد مثلا إذا أدى حق الله وحق والديه. ظاهر الحديث تخصيص هؤلاء الأصناف بهذا الفضل، لأن الفاعل في كل واحد منهم جمع بين أمرين بينهما مخالفة ظاهرة: القيام بحق المملوك، القيام بحق المالك السيد، وحق الله عز وجل فيه عسر القيام به على أتم وجه. كذلك أيضا كون الإنسان ينتقل من دين اليهودية إلى دين الإسلام، إذا أدى حق الأول وحق الثاني بعد دخوله أيضا هذا فيه أيضا ما فيه. فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بنبيه له أجران، ولذا الأظهر أن المضاعفة خاصة بهؤلاء الثلاثة. وأيضا ظاهر الحديث تخصيصه بهؤلاء الأصناف كما أشرنا. قوله: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا الصنف الأول. فمن آمن بنبيه يهودي كان أو نصراني ثم أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذا الحديث. هناك آية في كتاب الله تدل على ذلك، من يذكرها؟ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هذه نزلت كما ذكر الطبري، نزلت في عبد الله بن سلام وكان يهوديا فأسلم، ونزلت أيضا في سلمان الفارسي وكان نصرانيا فأسلم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله من يهود أو نصارى كانوا أقول هم به يؤمنون. وكل منتسب لليهودية أو النصرانية ولو كانت على الدين المبدل إذا كان مؤمنا بها ثم دخل في الإسلام نال الأجر على الصحيح. ولذلك اليهودي ولو كان على الدين المبدل تحل ذبيحته، واليهودية ولو كانت على الدين المبدل يجوز للمسلم أن يتزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل كتابا قال له: أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وهرقل كان ممن دخل في النصرانية بعد التبديل. ولذلك الذين نزل فيهم الخطاب من اليهود والنصارى وحلت ذبائحهم هم الذين قال الله فيهم: وقالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. يقينا أن دين موسى ليس هكذا، ودين عيسى ليس هكذا، هم ينتسبون إلى اليهودية ولو كانت على الدين المبدل، والنصرانية ولو كانت على الدين المبدل. وعليه من أسلم من اليهودي في زماننا ولم يعلم بالإسلام، من أسلم باليهودية، من أسلم من اليهودي قبل وكان على اليهودية قبل أن يعلم بالإسلام ثم أسلم أعطي الأجر مرتين والله أعلم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير. والمرأة الكتابية في هذا الرجل في هذا الثواب كالرجل، كما هو مضطرد في جل الأحكام، النساء يدخلن مع الرجال إلا ما خصه الدليل. فالخطاب الذي جاء فيه بيان فضل ثواب طلب العلم للرجال يدخل به النساء، وكذلك أيضا الخطاب الذي أمر الرجال فيه بعمل من الأعمال تدخل فيه النساء في الثواب والفضل إلا ما دل الدليل على تخصيص النساء به. قوله: والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. حق الله مثل الفرائض كالصلاة والصيام وترك المعاصي أيضا، وحق مواليه طاعة الموالي بالمعروف. إذا أدى العبد المملوك حق الله بأداء الفرائض وترك المحرمات، وأدى حق سيده ومن يملكه فله أجران: أجر عبادة الله وأجر طاعته لسيده وتحمله مضض العبودية والإذعان لحقوق الرق. ولذلك ورد عن أبي هريرة شيئا من هذا. من يذكر حديث أبي هريرة أنه قال: والله لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لأن المملوك له أجر مضاعف. قوله: ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. السيد إذا أدب أمته الأدب الحسن وعلمها ما تحتاجه من أمور الدين والدنيا وغذاها ثم أعتقها وتزوجها أعطي أجران. أجر التأديب والتعليم والعتق وأجر التزويج، ومن فعل هذا فهو مفارق للكبر، آخذ بحظ وافر من التواضع. ثم بعد ذلك قال عامر كما في رواية مسلم: أعطيناكها بغير شيء. عامر هو الشعبي، قال للخرساني الذي سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، قال: حدثتك بهذا الحديث من غير مقابل من الأمور الدنيوية وبغير عناء شديد، لم ترحل إلي لأجل أن تسمع هذا الحديث. وقال بعده: قد كان يركب فيما دون هذا إلى المدينة، أي كان الرجل بأقل من هذا الحديث، كان يرحل من المدينة إلى هذا المحل أو يرحل من مسافة بعيدة إلى المدينة ليسمعه. والشعبي قال هذا الكلام لهذا الرجل ليحرضه على الاعتناء بهذه السنة. وفي هذا الكلام بيان قدر العلم عند السلف، وأنهم كانوا يرحلون إلى مسيرة شهر لسماع حديث، كما رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر ليسمع منه حديث القصاص، كما جاء في المسند قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى لقي عبد الله بن أنيس فسأله عن حديث القصاص وحدثه به ثم رجع. وكذلك أبو أيوب الأنصاري رحل إلى عقبة بن عامر لسماع حديث الستر أو الستر، وقال: حديثه لم يبقى أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغيرك في ستر المؤمن، فقال: نعم. فحدثه بالحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مؤمنا في الدنيا ستر الله خزيه، أو من ستر مؤمنا في الدنيا على خزية ستره الله يوم القيامة فقط. هذا الحديث مسيرة كم؟ مسيرة شهر. فقال أبو أيوب: صدقت. ثم صرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة. وعبيد الله بن عدي رحل إلى علي في العراق لسماع حديث واحد لا يجده عند غيره. وكذلك سعيد بن المسيب يقول: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، وتتبع قصصهم وأخبارهم في هذا يطول، فما أعظم هذه النفوس. ولذلك السلف كان الحديث عندهم له وزن وله وقع، وكان الواحد منهم يرحل الليالي والأيام ويصبر ويبذل ماله ليسمع حديثا. كيف إذا كان السماع لمثل صحيح البخاري؟ ألا يستحق الإنسان أن يرحل إلى مسيرة شهر أو مسيرة شهرين؟ كيف إذا كان البذل لأجل أن يحفظ الإنسان مثل هذا الحديث؟ ألا يستحق؟ ولذلك ينبغي للإنسان ألا يزهده في الحديث ولا يزهده في العلم، كون العلم مبذول قريب المنال، ربما يفرط الإنسان في طلبه فيتمناه لاحقا فلا يستطيع. وفي هذا الحديث أيضا حرص السلف على العلم وصبرهم على الشدائد في طريقه من سفر وجوع وعطش وعري وبذل للمال. وفيه أيضا حرص السلف على الرحلة في طلب الحديث وتطواف البلدان لسماع الحديث، وقصص في هذا كثيرة. ولذلك كان السلف يذمون من لم يرحل عن بلده للقاء الشيوخ ولسماع العلم ولأخذ الحديث عنهم، لأن العلماء في كل بلد كل واحد عنده ما ليس عند غيره، لا سيما في الزمن الأول حيث كانت الأزمان السابقة أزمان أسانيد وطرق، وهذا عنده إسناد عالي وهذا إسناد نازل، ولذلك ما من عالم إلا ورحل، إما من العراق إلى الحجاز أو من الحجاز إلى اليمن وغيرهم، وقصصهم في هذا تطول. وفي هذا أيضا سماحة الإمام الشعبي في بذله العلم للسائل من غير مقابل ولا عناء، أعطيناكها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. وفيه أيضا ربط الجواب بالدليل، وهذا من أنفع الفتاوى، فإن الشعبي لما سأله الرجل قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وهذا ما يكون إلا من كان عنده الدليل حاضر، يحتاج إلى ضبط وحفظ وفهم، فعند ذلك يجيب. وقد كان الشعبي رحمه الله إماما في هذا الباب. ويستفاد من هذا الحديث في جعل هؤلاء الأصناف الثلاثة لهم أجران على قيامهم بهذا العمل على قيامهم بهذه الأعمال، أن من اجتمع عليه فرضان، من اجتمع عليه فرضان أو واجبان فأداهما أفضل ممن لم يكن أمامه إلا فرض واحد، كمن وجب عليه صلاة وزكاة فقام بهما على أتم وجه، هذا أفضل ممن لم يقم إلا بالصلاة. وكذلك أيضا من عليه نفقة الأولاد ونفقة الزوجة ونفقة الوالدين ليس كمن فقام بها جميعا، ليس عليه إلا نفقة أولاده. وأيضا فيه فضل من آمن من أهل الكتابين وأن له أجران، وفيه فضل من أدى حق الله وحق مواليه وأن له أجران، وفيه فضل من أدب وعلم أمته ثم اعتقها وتزوجها وأن له أجران، وفيه أنه لا غضاضة في نكاح الأمة بعد عتقها، كما لا غضاضة في نكاح المرأة التي قل نسبها عند الناس، وإنما الغضاضة في النهي عن نكاح الأمة قبل عتقها، فهذا ممنوع من الحر إلا بشروط بينتها آية سورة النساء، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الآية. وفيه أيضا أن الشريعة في النكاح لا تنظر إلى النسب ولا تشدد في هذا الباب، فالمسلمون سواسية، الأحرار واحد، سواء كانت قرشية أو كانت أعجمية، هم سواء في هذا الباب، ولذلك لم يجعلها الشرع معيارا للفضل وللتفاضل، ولذا قال ثلاثة لهم أجران، وجعل هذا الرجل الذي هو سيد أصلا وأعتق الأمة بعد أن أدبها وغذاها ثم تزوجها. وفيه أيضا مراعاة الشريعة ما يلحق العبد من المشقة في بعض الأعمال ومضاعفة الأجور في ذلك، وأنه لن يضيع على العبد أجر عمل ولو قل أو خفي، وأن المشقة القلبية والمشقة البدنية والمشقة المالية التي تلحق العبد جراء الطاعة محفوظ أجرها عند الله عز وجل. ولذا قال لعائشة إن أجرك على قدر نصبك، وهنا قال ثلاثة لهم أجران لما في ذلك من المشقة، إما البدنية أو المشقة المالية أو المشقة القلبية، وهكذا كل عمل يلحق الإنسان بفعله مشقة يعطيه الله عز وجل أجرا. ولذلك في قصة الأنصاري الذي كان يأتي من بعيد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحب أن يكتب ممشاي ورجوعي إلى المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لك ما احتسبت. وفي الحديث فضل القيام بحق الله وحق عباده، وأن العبد لا ينبغي أن يشغله حق عن حق عن أداء الحقوق التي عليه. وأيضا فيه الحث على تعليم الأهل وتأديبهم كما ذكرنا في التبويب، وأن هذا من باب القياس. فإذا كان هناك فضل لمن أدب وعلم أمته فكذلك، وهي أمة، فكذلك من أدب وعلم بناته وأخواته وأولاده له أجر على هذا التعليم. وأيضا فيه التواضع مع الرقيق وكراهية إيذائهم. وفيه أيضا الفرق بين التعليم والتأديب، وأن كلاهما محمود مطلوب، فعلى الأب والمعلم والسيد أن يعتنوا بهما جميعا ولا يغفل أحدهما، التأديب شيء والتعليم شيء، بينهما تلازم لا إشكال في ذلك، لكن ربما يعلم الإنسان ولا يربي لا يؤدب، وربما يؤدب الإنسان ولا يعلم، فإذا اجتمع الشيئان فهذا هو الغاية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما مؤدبا مزكيا مرشدا داعيا قاضيا، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم استفادوا منه عليه الصلاة والسلام الفائدة العظمى. وهنا قال علمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، فدل على أن هناك أقول فرق بينهما، والله أعلم. أحسن الله إليكم. باب حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم، حديث أنس هذا المذكور أخرجه البخاري ومسلم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذه الأسماء الآن التي تمر معنا في الأسانيد نحن نسمعها الآن أسماء مجردة، لكن تحت كل اسم من الترجمة ما يبهر الإنسان. ولذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل لما علق على كلام الترمذي رحمه الله تعالى في بيان طبقات الرواة، وذكر أن الطبقة الرابعة طبقة الرواة الثقات المتقنين الذين يندر منهم الخطأ، ثم بدأ يعدد، ذكر لك تراجم ذكر قرابة 23 ترجمة من تراجم هؤلاء الأئمة، ذكر فضلهم وضبطهم وحفظهم وإتقانهم، ومنهم أيوب السختياني الذي معنا هنا. فحينما ترى إسنادا يمر بك يقال عن نافع عن ابن عمر، أو يقال عن مالك عن الزهري عن فلان، أو يقال لك عن أيوب أو عن سفيان أو عن حماد أو عن يحيى بن سعيد القطان أو غيرهم، لا تظن أن هذه أسماء عابرة، هؤلاء نجوم العلم، هؤلاء نجوم العلم. الواحد منهم بذل وقته وعمره وحياته لسماع الحديث وضبطه وإتقانه، الواحد منهم كان يحفظ الألوف من الأحاديث، منهم من كان يحفظ 10,000 حديث، ومنهم من كان يحفظ 100,000 حديث، ومنهم من كان يحفظ 600,000 حديث، ومنهم من كان يحفظ 1,000,000 حديث، وكانوا غاية في الإتقان، غاية في الضبط، وغاية في الفهم، غاية في معرفة الأسانيد والرجال. ولذلك حينما نقول من طريق فلان فقط لتعتاد على سماع هذه الأسماء الكبيرة التي حفظ الله عز وجل لنا بها هذه الأحاديث. وأن حديث أنس إنما جاءنا من إنما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه عن أنس أبو قلابة الإمام المشهور، وسمعه عن أبي قلابة أيوب السختياني الإمام المشهور العالم الزاهد الفقيه المحدث الناسك. فهي أسماء يحسن بطالب العلم أن يطالع سيرها وأن ينظر إلى تراجمها. ومن السير المفيدة التي جمعت لك مناقب هؤلاء بإيجاز واختصار وعدل واتزان كتاب الإمام الحافظ الذهبي سير أعلام النبلاء، أنا أنصح الإخوة بمطالعته وقراءته، أو على أقل تقدير مراجعة تراجم هؤلاء الأعلام لبيان ما تحت هذه الأسماء من التراجم التي كانت ملء السمع والبصر في زمانهم رحمهم الله. وهذا الحديث أخرجه البخاري أو أورده البخاري في 4 أبواب. الأول قال: باب حلاوة الإيمان ومناسبته وجد حلاوة الإيمان. والثاني: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان ومناسبته وأن يكره أن يعود في الكفر. والرابع: باب الحب في الله مناسبته وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والرابع: باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر أخذه من قوله: كما يكره أن يقذف في النار. وقوله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أي وجد لذة الإيمان وطعمه في قلبه، فاطمأن بالطاعة وتحمل المشاق في سبيله. قوله: لا يحبه إلا لله، أي لا يقصد من حبه غرضا دنيويا. قوله: يقذف، أي يرمى. وهذا الحديث حديث جليل على اختصاره وإيجازه. فأولا فيه بيان أن الإيمان له حلاوة تجدها القلوب وتشعر بها النفوس، وأن أهل الإيمان يتفاوتون في ذوق هذه الحلاوة، فمن نال حلاوة الإيمان خفت عليه الطاعة وتحمل المشاق في سبيل الإيمان وثبت أمام المغريات والشهوات. والقلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من مرض الشهوات والشبهات، أما إذا مرض القلب فإنه لا يجد حلاوة الطاعة على الوجه الكامل، قد يجد بعضها، بل ربما غلب عليه المرض فاستحل الأهواء والمعاصي وأصبحت المعصية حلوة عنده، وهذا لمرضه والعياذ بالله. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لأنه لو كمل إيمانه لا استغنى بحلاوة الإيمان عن لذة المعصية. وعليه فمن ذاق حلاوة الإيمان ثبت على الإيمان وتلذذ بالطاعة ونفر من المعصية وامتلأ قلبه بحب الله والشوق إليه وإلى طاعته، وصار أنسه بالإيمان والطاعة أعظم من أنسه بكل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، إلى أن قال: والشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقائك. ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في سبيل الله وفي سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديم حقهما على حق كل أحد. فكما لا تكتمل لذة الطعام للمريض في جسده، كذلك لا تكتمل لذة الإيمان لمريض القلب. ثم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه الثلاث تعتبر من أعلى خصال الإيمان، فمن كملها وجد حلاوة الإيمان. الأول: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذه خصلة عظيمة. فمن كان حبهما حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه فوق كل حب في الوجود، هذا وجد حلاوة الإيمان. ولذا قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيحبهما فوق كل حب، يحبهما أكثر من نفسه وأكثر من ولده وأكثر من أهله وأكثر من الناس أجمعين. ومحبة الله جل وعلا تنشأ من أمور، أهمها أن يطلع على أسماء الله وصفاته وأفعاله العظيمة التي تملأ القلب خشية وتعظيما ومعرفة لله عز وجل. ولذلك العلم بأسماء الله وصفاته علم عظيم جدا، وامتلأ القرآن ببيان هذا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ليس مجرد حفظها هكذا، وإنما معرفتها، معرفة معانيها، والإيمان بما دلت عليه، والتعبد لله عز وجل بمعانيها وبالإيمان بها، هذا علم من أعظم العلوم وأشرفها. وكذلك أيضا المطالعة لنعم الله على العبد وعلى عموم الخلق، فإذا حرص على هذين الأمرين، كمال معرفة الله ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله، وكمال معرفة نعم الله عليه وعلى العباد، امتلأ قلبه بمحبة الله عز وجل. ومحبة الله درجتان: الدرجة الأولى محبة واجبة، درجة تعتبر فرض وتقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات والصبر على الأقدار المؤلمة، فمن أخل بشيء من هذه فلتقصيره في محبة الله عز وجل، فمن قدم هواه على مراد مولاه فمحبة الله في قلبه ضعيفة. فإذا عظمت محبة الله في القلب قدم محبة الله على هواه. والثانية محبة مستحبة، أي درجة مستحبة، وهي التي تقتضي التقرب إلى الله بفعل المستحبات وترك المكروهات والرضا بالأقدار المؤلمة. فمن أحب الله هانت عليه المصائب ورضي بالأقدار وتلذذ وتنعم بالطاعة وفرح بالأنس بالله عز وجل وآنس بالخلوة بالله عز وجل وأبغض المعاصي. ولذا قيل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فتنشأ أيضا من معرفته ومعرفة شمائله وعظيم ما جاء به ومعرفة مرسله سبحانه وتعالى وعظمة مرسله. وكذلك أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإيجاز درجتان: الأولى فرض، وهي ما اقتضت طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. والدرجة الثانية درجة مندوبة، وهي ما ارتقت إلى اتباع سننه وآدابه وأخلاقه والاقتداء به في سمته وحسن عشرته لأهله وإخوانه وغيرها من الأمور المندوبات. أكمل الخلق محبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو من حقق متابعته ظاهرا وباطنا، وكان موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وحرص على أن يكون قلبه كما كان عليه قلب النبي صلى الله عليه وسلم من المحبة والتوكل والرضا والخشية والخشوع. ولذلك الذين وصلوا إلى هذه المرحلة هم الصديقون، ولذلك كانت هذه المرتبة أعلى المراتب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. انظر الصديق أبو بكر رضي الله عنه كان أكمل الناس محبة لله ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم اتباعا، ولذلك كانت مرتبته مرتبة عالية. ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. فما في القلوب هذا الذي يتفاضل فيه العباد، ولا شك أنه يعني يظهر على الجوارح. ولذلك الصديقون أعلى الناس مرتبة بعد الأنبياء، والأحاديث في هذا كثيرة. الثاني قوله: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والحب في الله من شعب الإيمان، وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فمن كان حبه أو من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما صار حبه لله وبغضه لله وموالاته لله ومعاداته لله وكره ما يكرهه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأشخاص. وأحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأشخاص، فما أحبه الله ورسوله قربه، وما أبغضه الله ورسوله أبعده. والنصوص في هذا كثيرة، ولذا قال تعالى في وصف عباده الذين أحبهم ويحبهم وأثنى عليهم وأخبر أنه سيأتي بهم، قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وكان من دعائه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب للعمل الذي يقربني إلى حبك. يقول أبو الوفاء بن عقيل: إذا أردت أن تنظر إلى محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم على أبواب المساجد ولا إلى ضجيجهم بلبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. فإذا كان الإنسان محبا لله ولرسوله على الحقيقة، كان ما يحبه الله ورسوله من الأشخاص هم أقرب الناس إليه ولو كانوا بعيدين نسبا، وما يحبه الله ورسوله من الأعمال هي أحبها إليه ولو كان عاجزا عن فعلها، وما يحبه الله ورسوله من البلدان هي أحبها إليه ولو لم يستطع الذهاب إليها، وكذلك العكس، ما يبغضه من الأشخاص والأعمال والأقوال. ومن هنا يبين الولاء والبراء والتقريب والتبعيد. الثالث قوله: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذا أيضا العمل الثالث، فمتى رسخ الإيمان في قلب الإنسان وجد حلاوته، وإذا كان الإيمان في قلب الإنسان ثابتا وجد لذة وطمأنينة لا يمكن أن يفرط فيها مهما كان أمامه من المغريات أو التهديدات، وكان محبا لدوامه وثباته حتى ولو فقد نفسه وفقد ماله، بل حتى لو فقد الدنيا كلها، كما قال هنا: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فيكره أن يسلب الإيمان، بل لو هدد بالإحراق بالنار على أن يسلب الإيمان لكان خياره أن يحرق بالنار الدنيوية ولا يسلب الإيمان، لأنه إذا أحرق بالنار الدنيوية مصيره في الآخرة إلى النجاة من النار الأخروية. وقد جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا الدرداء ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، وهذا واقع. أصحاب الأخدود قصتهم مشهورة، حرقوا بالنار ليرتدوا عن الإيمان، فصبروا على الإيمان فأظلمت فيهم النيران، ومن بقي على الإيمان أحرق، كما جاء عند مسلم. هذا نموذج. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أبو موسى الخولاني ألقي في النار لأنه امتنع أن يشهد للأسود العنسي بالنبوة، فنجاه الله منه، وهذه كرامة، لكن قد ما ينجو الإنسان من نار الدنيا لكنه ينجو من نار الآخرة، كما في قصة عبد الله ابن حذافة. هذا مع أن التقية جائزة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن مقام الصبر أفضل. والحاصل أن من وجد حلاوة الإيمان أحس بمرارة الكفر، ومن وجد طعم الإيمان ثبت على الإيمان ولم يزحزحه عنه شيء. ولذلك قال يوسف عليه السلام: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كذلك أيضا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، لما قال: هل يرتد، لما قال هرقل لأبي سفيان ومن معه: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا، إحنا ما عرفوا هذا الأمر. قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب وعرف الإنسان الإيمان، عرف الإنسان الإيمان على الحقيقة، ما يمكن أن يرتد. كيف يرتد وقد رأى الإيمان على حقيقته وذاق حلاوته؟ ولذلك لا يعرف أن نبيا ارتد. كذلك أيضا كبار الصحابة الذين خالط الإيمان بشاشة قلوبهم ما يرتدون، وإن أوذوا وإن هددوا وإن حرقوا وإن عذبوا. ولذلك قريش كانت تسوم الصحابة سوء العذاب، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يعدهم بمال ولا يعدهم بدنيا ولا يعدهم رفعة دنيوية، وإنما كان يقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، لكم الجنة فقط. لكنهم عرفوا الأمر على الحقيقة، دخل الإيمان في القلوب فأضاءت لهم الأمور على حقيقتها، فرأوا الدنيا وحقارتها، ورأوا الآخرة وعظمتها، رأوا المخلوق وعرفوا ضعفه، ورأوا الخالق وعرفوا أنه هو العظيم، رأوا الإسلام على حقيقته ووضوحه، ورأوا الكفر على حقيقته وظلمته. لذلك الإنسان دائما يسأل الله عز وجل أن يدخل الإيمان في قلبه، وتعلم الإنسان الكتاب والسنة والشريعة أعظم مقاصده أن يعرف الإسلام على الحقيقة ويثبت على الحقيقة. فإذا تعلم الإنسان الإسلام على الحقيقة وعرفه خلاص، مع توفيق الله عز وجل، كان هذا من أعظم أسباب الثبات على هذا الدين، وهي أعظم المحفزات لطلب العلم. كذلك أيضا أعظم مقصد يقصده الإنسان من طلبه لعلم الشريعة أن يعرف الشريعة ويعبد الله على بصيرة ويثبت، هذا أعظم مقصد. والمقاصد الأخرى تعتبر مقاصد عظيمة لكنها تأتي بعد هذا المقصد. والحاصل أن العبد إذا حب الإيمان قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث فيه من الفوائد أن للإيمان حلاوة ينالها الموفقون على قدر توفيقهم، ولذلك قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وذكر طبقاتهم السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه، فانظر أين محلك من هؤلاء. أيضا فيه دليل أن منازل المؤمنين في الإيمان تتفاوت، وكذلك أيضا فيه دليل أن من ذاق حلاوة الإيمان صعد فيه إلى مدارج عالية حتى يصل إلى مرتبة الصديقية، بلى كما قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا تلك منازل الأنبياء لا يدركها غير، قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فهناك أناس في الفردوس الأعلى من الجنة، وهناك أناس من أهل الجنة في أقل درجات الجنة. ما السبب؟ ما السر؟ التفاوت، تفاوت الإيمان والعمل الصالح، ولا يظلم ربك أحدا. أيضا فيه دليل على فضل الحب في الله وبيان ثمرته، وفيه دليل أن الصبر على الأذى في سبيل الإيمان يقوى بقوة الإيمان، دليل على أن الصبر على الأذى في سبيل الإيمان وسبيل الطاعة وسائر شعبها على حسب تفاصيلها يقوى على حسب قوة الإيمان. وكذلك أيضا فيه دليل أن الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لم يتنازل عنه صاحبه، ولو قتل وحرق ولو أوذي ولو حصل له ما حصل. صلى الله عليكم. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. نعم. أورد في هذا الباب حديثان، الحديث الأول حديث أنس وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك به، والحديث الثاني حديث عبد الله بن هشام وقد انفرد به البخاري من طريق ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام يقول فذكره. وهذه الأحاديث أوردها البخاري في أربعة أبواب. الباب الأول باب حب الرسول من الإيمان، حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ومناسبة من قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والثاني قوله باب مناقب عمر بن الخطاب، ومناسبة من قوله الآن يا عمر، فأثبت له الإيمان. والثالث باب المصافحة، ومناسبته من قوله وهو آخذ بيد عمر. وذكر آثار أخرى في هذا. وكذلك الباب الرابع باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ومناسبته من قوله لا والذي نفسي بيده. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن الإيمان التام الواجب، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، لكنه لم يأتي بالإيمان التام الواجب. هذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما فوائد، منها فيها دليل على فضل محبة النبي صلى الله عليه وسلم والحث عليها، وفيها دليل أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم يجب العناية بها وتقديمها على محبة النفس والأهل والمال والولد. ولذا قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا الوعيد لا يمكن أن يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. وفي هذا الحديث منقبة لعمر، حيث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم محبته له، وأيضا فيه منقبة لعمر ففيه سرعة انقياده لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال فالآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي، سرعة استجابة، وهذه منقبة. وأيضا فيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وقربه من أصحابه وتواضعه وأخذه بأيديهم حسا ومعنى، ولذا كانت يده بيد عمر رضي الله عنه مع ما هو عليه من العلو الكامل، العلو البشري الكامل نسبا ومعنى خلقا ودينا عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا الحلف لتأكيد أمر مهم، وفيه أيضا بيان صفة يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا بوب البخاري عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه صفات عديدة في اليمين، منها ما في هذا الحديث، وأيضا نقل عنه كما في الصحيحين أنه كان يقول والذي نفسي بيده، ونقل أنه قال لا ومقلب القلوب، وكذلك أيضا من يمينه والذي نفس محمد بيده، وكذا من يمينه ورب الكعبة، ومن يمينه ويم الذي نفس محمد بيده. وفي هذا الحديث أيضا نفي الإيمان لمن ترك بعض الأعمال أو فعل بعض الأعمال، وهذا يدل على وجوب التزام ما نفي الإيمان بترك التزامه، يجب أن يلتزم الإنسان ما نفي الإيمان بترك التزامه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا يختلف، فقد يكون المنفي أصل الإيمان، وقد يكون المنفي كمال الإيمان الواجب، وقد يكون المنفي كمال الإيمان المستحب. فمثال نفي أصل الإيمان من امتنع عن الإتيان بالشهادتين، فمن امتنع عن الإتيان بالشهادتين هذا ليس بمسلم، فيكون المنفي أصل الإيمان، فمن لم يأتي بالشهادتين ليس بمؤمن، يعني منفي أصل الإيمان ليس بمسلم. ومثال نفي كمال الإيمان الواجب قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. المنفي هنا كمال الإيمان الواجب، وقد يكون المنفي كمال الإيمان المستحب كقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وقد قرنها الله بمحبته، وتوعد من قدم محبة نفسه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو ولده أو وطنه على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه يجب على الإنسان أن يكون حب الرسول عليه الصلاة والسلام في قلبه أعظم من حب كل شيء إلا حب الله. ولا بد إذا أحب الله أن إذا أحب الرسول أن يحب ربه جل وعلا، فيجب أن يعي الإنسان هذا الأمر. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تتم بالطاعة والانقياد والموافقة لأقواله وأفعاله. وعليه يقال علامة محبة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم تقديم طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه على ما تهواه النفوس. فإذا تعارض ما تهواه نفسك مع ما يريده ربك، فإن قدمت ما يريده ربك فهذا علامة على أنك تحبه أعظم من حبك لنفسك. ومن علامة الحب المذكور ذب الإنسان عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن شريعته وامتثال أوامره، والنصوص في هذا كثيرة. ولذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومحبة العبد لربه تستلزم إجلاله وطاعته، وكذلك محبة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم تستلزم توقيره وإجلاله وتعزيزه. فالصادق في حب الله وحب رسوله لا بد أن يكون مطيعا له، لا بد أن يكون معظما له. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم إذا رسخت لزم منها أن يطيعه فيما أمر، ويصدقه فيما أخبر، ويجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. أحسن الله إليكم. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة بن الحجاج، وهو الإمام المشهور الذي قيل عنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أول من فتش عن الأسانيد وبحث عنها وتكلم في العلل وأظهر هذا الفن، وكان حجة من الحجج في هذا الباب، وأخباره مشهورة. عن قتادة بن دعامة السدوسي، وأيضا كان حافظا من حفاظ التابعين، وكان أكمه، ولد أكمه أعمى لا يبصر، لكنه يقول: ما استودعت قلبي شيئا فخانني، ولا حدثني أحد بحديث فأمرته أن يعيده. وكان يأتي بالحديث بالفاء والقاف ولا يخرم منه شيئا، وكان من العلماء العباد. عن أنس بن مالك به. وهذا الحديث بوب له البخاري: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومناسبته من نص الحديث قوله: لا يؤمن أحدكم. المنفي هنا أو المقصود هنا والعلم عند الله الإيمان الكامل المستحب حتى يحب لأخيه، أي لأخيه المسلم وكذلك المسلمة ولو لم يكن بينهما نسب، ما يحب لنفسه أي من الخير واندفاع الشر. وهذا الحديث يؤخذ منه فوائد ومسائل. أولا، فيه دليل على فضل سلامة القلب للمؤمنين ومحبة الخير لهم، وأن هذا علامة على الإيمان الصادق. فإذا كان المؤمن مؤمنا صادقا أحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. وأيضا فيه الترغيب أن يحب الإنسان لإخوانه ما يحب لنفسه من حصول الخير، حصول الخيرات واندفاع المكروهات وتيسر المباحات وحصول الهدايات ورفعة الدرجات والسلامة من الآفات في الدنيا والآخرة. قوله: لا يؤمن أحدكم، أي لا يؤمن الإيمان الكامل، وإلا فأصل الإيمان يحصل ولو لم يحب الإنسان لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. فإذا أتى بأركان الإيمان الست وأتى بمراتب الدين الثلاث فإنه مؤمن. قوله نعم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي يحب لأخيه أن ينال من الخير وينجو من المكروهات ما يحب أن يحصل لنفسه. ولذا جاء في رواية النسائي حتى يحب لأخيه من الخير. قد يقول قائل كيف يتصور أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه وكل أحد، والغالب أن الإنسان ما يحب أن يتقدم عليه أحد، لا يحب أن يتقدم عليه أحد، فكيف يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهو يحب أن يسبق غيره في الفضائل؟ ففي العلم يحب أن يكون السابق، وفي الطاعة يحب أن يكون السابق، وفي القرب من الله يحب أن يكون السابق، فكيف يحب لإخوانه ما يحب لنفسه؟ الجواب عن هذا والله أعلم أن يقال يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المراد أن يحب أن يحصل لإخوانه من الخيرات واندفاع الشرور ما لا يعني يؤثر على سبقه. فإذا كانت مرتبة يحصلها الجميع فإنه يحب لإخوانه أن ينالوها. فإذا قيل مثلا حفظ القرآن هذه مرتبة، فيحب لإخوانه أن يحفظ القرآن، وكونك تحفظ القرآن أنت لا يضيرك أن يحفظ غيرك القرآن، وإذا حفظ أخوك القرآن لا يعني أنك لن تحفظ القرآن. فيكون حصول المراتب التي لا يعني يلحقه نقص ديني وأخروي بالمزاحمة فيها، فيحب أن يدخل المسلمين الجنة. يحب أن يدخل المسلم، يحب لإخوانه أن يدخلوا الفردوس الأعلى، وما الذي يضرك؟ الفردوس الأعلى تأخذك وتأخذ من أمثالك الملايين، فما الذي يضرك أن يدخل إخوانك الفردوس الأعلى؟ فهذا أقول من المعاني أن يحب حصول الخير واندفاع الشر فيما لا يضر المزاحمة فيه ولا تنقص النعمة على أخيه النعمة عليه، وهذا سهل على القلوب السليمة. أما من كان في قلبه دغل، في قلبه يعني غبش لإخوانه المسلمين، فإنه لا يريد أن ينال إخوانه المسلمون ما ينال من الفضل، يحب أن يكون دائما وحده الذي ينال الفضائل. طيب وإخوانك ماذا ينالهم؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظر كيف يربي الإسلام قلوب أتباعه فضلا عن أعمالهم الظاهرة. ويحتمل أيضا أن يعني يحب الإنسان حصول الخير واندفاع الشر في الجملة، أما ما هو من زوائد الفضائل وعلو المناقب فلا جناح عليه أن يؤثر نفسه بالسبق لغيره. والحاصل من هذا أن ما لا يضر الإنسان المزاحمة فيه، فمن عدم سلامة القلب أن يحب لإخوان ألا يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، ومن سلامة القلب أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. وأيضا في هذا دليل على أن من علامات كمال الإيمان وزكاء النفوس وسلامة القلوب أن يحب المرء لإخوانه المسلمين من حصول الخيرات الدينية والدنيوية والأخروية واندفاع المكروهات الدينية والدنيوية والأخروية ما يحب حصوله لنفسه. وكمال ذلك ألا يدخر وسعا في إعانتهم على تحصيل الفضائل واندفاع المكروهات، فهما مرتبتان: مرتبة أن يحب لإخوانه أن يحصل لهم من الخير لكنه لا يساعدهم، وأعلى منها أن يحب حصول الخير لهم ويساعدهم قدر طاقته، وهذه حال الأنبياء، هذه حال الأنبياء، فإنهم أحبوا أن يحصل لإخوانهم المسلمين من الخيرات ما يمكن أن يحصل للبشر غير الأنبياء، وأعانوهم وساعدوهم. أما المراتب التي لا يحصلها إلا الأنبياء فهم أعلم الناس بها وأعرفهم بها. قد يقول قائل كيف يصل الإنسان إلى هذه المرتبة؟ هذه مرتبة عالية. كيف يصل الإنسان إلى أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه؟ أقول مما يعين الإنسان على الوصول لهذه المرتبة: أولا قوة الإيمان، وأيضا سلامة القلب من العلو في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. سلامة القلب من العلو في الأرض وعلى عباد الله تحمله على ذلك، أيضا سؤال الله المعونة على ذلك، أيضا اليقين أن كل شيء يكون باختيار الله الحكيم العليم الكريم، وأيضا معرفة منزلة المؤمنين ومعرفة حق الأخوة الإسلامية وأن حقها عظيم. كذلك أيضا العلم أن حصول الخير لإخوانه المسلمين لا يزاحم ما له من الخير، فما يحصل لإخوانك من الخير والصلاح والهداية والفضل وعظيم الأجر لا يزاحمك. الآخرة عظيمة والجنة عظيمة، والدنيا أصلا ليست هي محل المزاحمة، المزاحمة على أمور الآخرة ومراتب الآخرة. أما الدنيا فهب أن فلانا فاقك في المال وفاقك في الدنيا وفاقك في المنصب، ثم ماذا؟ سيذهب ويتركها. الشأن كيف تفوقه في القرب من الله، كيف تفوقه في درجات الآخرة. المؤمن الحقيقي هو الذي ينافس على هذه، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وأيضا علمه أن الرزق لا تزاحم فيه، فرزقك لن يأخذه غيرك، ورزق غيرك لن تأخذه أنت، فرزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. كذلك أيضا محاسبة النفس على ذلك، والتفكر بدرجات الجنة والعلو في الآخرة، ودوام تذكر هذه الأمور وتحريك القلب بها، كل ذلك يعين الإنسان على هذا الجانب. والوصول لهذه المرتبة لا يعني أن الإنسان سيثبت عليها، ربما يوفقه الله فتأتيه ساعات يصل إليها، لكن ينزل. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ولذلك لن يزال المسلم في مجاهدة، لن يزال المسلم في طلب العلم الذي يوصله إلى الكمالات، وإذا وصل إلى الكمالات لن يزال بحاجة إلى المجاهدة التي تثبته على هذه الكمالات حتى يلقى الله عز وجل. فلن يقف المسلم عن العمل، ولن يقف عن التعلم، ولن يقف عن المجاهدة حتى يصل إلى المراتب العالية في الدار الآخرة. أما مراتب الدنيا فليست هي المطلب وليست هي الغاية، وإنما هي وسائل يعطيها الله من يحب، ومن لا يحب فإذا أعطاها من يحب استعان بها على ما يحبه مولاه. صلى الله عليكم. باب علامة المنافق. عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وفي رواية خالصا، أو كانت فيه خصلة من أربعة: كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وفي رواية: إذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، وقد ذكره البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو على اختلاف بين الروايتين. أما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو فذكره. وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم من طريق إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره. وقد أوردهما البخاري في ستة أبواب. الأول: باب علامة المنافق. مناسبته ذكر ما ورد من علامات المنافقين. ثانيا: باب إذا خاصم فجر، من قوله: وإذا خاصم فجر. ثالثا: باب من أمر بإنجاز الوعد، من قوله في صفات المنافقين وإذا وعد أخلف. الرابع باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين من قوله وإذا ائتمن خان، ومناسبته لوصية المريض من وجهين. الوجه الأول أن من أداء أمانة المريض أن تكون وصيته صحيحة ولا يخون فيها ويكون مقصده فيها صحيحة. والوجه الثاني أن من صفات المؤمن الذي حضر وصية الميت المريض الذي حضر وصية المريض ثم مات المريض أن يؤديها كما سمعها ولا يكتمها أو يخون فيها. ولذا ناسب أن يذكر البخاري رحمه الله تعالى تحت قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين قوله وإذا ائتمن خان، خان الوصية، فهو أحيانا يذكر ما يدل على مناسبة جزء ولا يلزم أن تكون مناسبة لجميع أجزائها. الخامس باب إثم من عاهد ثم غدر، باب إثم من عاهد ثم غدر، ما مناسبته من هذه الأحاديث؟ وإذا عاهد غدر إيش وجه المناسبة؟ هذا موطن الشاهد أنه جعل ذلك أنه جعل الغدر من علامات المنافقين، ومعلوم ما وعد الله به المنافقين. السادس باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب، ودلالته من الحديثين واضحة. قوله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا أي استجمع صفات النفاق، من كن فيه كان منافقا خالصا يعني استجمع صفات النفاق. قوله خالصا أي شبيه الشبه أو شديد الشبه بالمنافقين وأخلاقهم، لا أنه منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قوله أو كانت فيه خصلة أي كانت فيه صفة حتى يدعها أي حتى يتركها ويخلص نفسه منها. قوله وإذا عاهد غدر، العهد هو العقد والغدر هو نقض هذا العهد وترك الوفاء به. قوله وإذا خاصم أي إذا نازع وجادل، فجر أي مال عن الحق واحتال في رده. وهذا الحديث فيه إشارة إلى صفات المنافقين وبيان أحوالهم، والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، وهو نوعان نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي هو النفاق الأكبر وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وصاحبه في الدنيا يعامل معاملة المسلمين، يعامل معاملة المسلمين في مأكله ومشربه وحقن دمه وماله، لكنه في الآخرة مخلد في النار والعياذ بالله، كما قال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق العملي هو المراد بهذا الحديث، وهو من هذا النوع الثاني، النفاق العملي هو المراد بهذا الحديث، وهو من كبائر الذنوب، صاحبه من أهل الكبائر لا من أهل الكفر، لا يخلد في النار. والمخرج عن دائرة الإسلام هو النفاق الاعتقادي، وهو الذي وصف الله به المنافقين في القرآن. والنفاق لم يكن موجودا في مكة قبل الهجرة، ولم يظهر النفاق إلا بعد أن حصلت غزوة بدر، فلما حصلت غزوة بدر ذل من لم يسلم في المدينة، فأظهر بعضهم الإسلام خوفا على دمائهم وخوفا على أموالهم لتحقن، فكانوا بين أظهر المسلمين يظهرون أنهم منهم وهم ليسوا منهم، لكن من لطف الله عز وجل بالمؤمنين أن فضح المنافقين وجل أمورهم، وما زالت تنزل آيات القرآن ومنهم ومنهم ومنهم حتى جلاهم ووضح أحوالهم. والله جل وعلا قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. المذكور في هذا الحديث أهو النفاق الاعتقادي أو النفاق العملي؟ النفاق العملي غير المخرج من الملة. أما النفاق الاعتقادي فهذا بينه الله جل وعلا في كتابه، والمذكور هنا خصال المنافقين نفاقا اعتقاديا، نفاقا عمليا، خصال المنافقين نفاقا عمليا. قوله أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أي من غلبت عليه هذه الصفات وقع في النفاق العملي وإن لم يخرج من الملة، ولم يرد عليه الصلاة والسلام النفاق الاعتقادي الذي صاحبه مخلد في النار. والمراد أن هذه الخصال تشبه معنى النفاق، لأن النفاق في اللغة أن يظهر المرء خلاف ما يبطن، وهذا المعنى موجود في الكذب وإخلاف الوعد والغدر والخيانة، لأن صاحبها أظهر خلاف ما يبطن في تعاملاته مع الناس. من كان مصدقا بقلبه ولسانه، صدقا للإيمان بقلبه ولسانه، وفعل هذه الخصال واستجمعت فيه، لا يحكم بكفره ولا يخلد في النار، لكنها من الكبائر، من الكبائر الكذب، من الكبائر الغدر، من الكبائر الخيانة. والمؤمن لا تغلب عليه هذه الأشياء. قوله كان منافقا خالصا، أي من كانت فيه كان منافقا خالصا، أي شديد الشبه بالمنافقين، وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه. أما من كانت هذه الخصال تحصل منه قليلا فإن النادر يعني لا يحكم على الإنسان بالنادر. وأيضا معناه النفاق العملي كما نقل الإمام الترمذي الاتفاق على هذا. وفي هذا التحذير الشديد للمسلم أن يعتاد هذه الخصال، وأنه يجب على المسلم أن يخاف أن يقع في الكذب والغدر والخيانة والفجور في الخصومة. قوله كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، أي من كان فيه واحدة من هذه الخصال ففيه شبه بالمنافقين، وإن لم يكن الوصف فيه خالصا، لأن حصول بعض هذه الخصال من بعض المسلمين قل أن يسلم منه أحد، قل أن يسلم أحد من الكذب، قل أن يسلم أحد من الفجور في الخصومة إلا من ندر. وكون هذه الأشياء تحصل من المسلم أحيانا على غير التزام قل أن يسلم منها أحد. من كانت فيه خصلة من النفاق، من كانت فيه خصلة من هذه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وفي هذا الحديث دليل على أن تمام الإيمان يكون بالأعمال، وأن الإيمان يدخله، وأن المؤمن يدخل النقص في إيمانه بالكذب، أن المؤمن يدخل النقص في إيمانه بالكذب وخلف الوعد وخيانة الأمانة والفجور في الخصومة والغدر وغير ذلك، كما أن إيمانه يزيد ويعلو بأفعال البر بالصدق في الحديث وأداء الأمانة والوفاء والعدل. وأيضا في هذا الحديث التحذير من النفاق وخصال أهله، وأن المؤمن يجب عليه أن يبتعد عن مشابهة المنافقين في أعمالهم وأخلاقهم وأفعالهم. أيضا فيه بيان تميز المؤمنين عن المنافقين في أقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم، وأيضا فيه دليل على طيب معدن المؤمن وصدق حديثه ووفائه بعهده وأدائه للأمانة وقيامه بالحق ولو على نفسه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم، فهم قائمون بالحق ولو على أنفسهم. وأيضا فيه تحذير من الكذب والغدر والخيانة والفجور، وأيضا فيه دليل أن من تشبه بقوم فهو منهم، فمن شابهت أفعاله أفعال المنافقين لحقه وصفهم ولو جزئيا. من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وأيضا هذا الحديث يجعل المؤمن يخاف من هذه الخصال ويحذر كل الحذر أن تغلب عليه هذه الخصال. كما ذكرنا فرق بين أن تكون هذه الخصال في الإنسان على الندرة وبين أن تغلب عليه، فهذا أشد ذما وأعظم قبحة. أما من حصلت منه على الندرة فإن النادر لا حكم له. وأيضا فرق بين أن يكون نفاق الإنسان نفاقا اعتقاديا يظهر للناس الإسلام وهو في الباطن مكذب لله ولرسوله ولا يصدق بالله ولا باليوم الآخر، فهذا النفاق الاعتقادي، وبين أن يكون الإنسان مصدق بالله مؤمن بالرسول لكنه يكذب في حديثه، يفجر في خصومته، يغدر، يخون الأمانة، فهذا وإن أطبقت فيه هذا الخصال فإنه ليس بكافر، لكنه قد ارتكب صفات تجعله شبيها بأفعال المنافقين في الظاهر وإن لم يكن مثلهم في الباطن. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه قد يطلق النفاق على شخص ولا يقصد به النفاق الأكبر، لكن لظهور هذه العلامات فيه، كما أن الكفر درجات وأن هناك كفر دون كفر، كذلك أيضا النفاق نوعان: نفاق اعتقادي مخرج من الملة، ونفاق عملي لا يخرج صاحبه من الملة. والنفاق الاعتقادي والنفاق العملي كلهم يعاملون معاملة المسلمين، نكاحهم صحيح، ذبائحهم صحيحة، يصلى عليهم، يدفنون في مقابر المسلمين، لكن في الآخرة يفترقون. النفاق الاعتقادي مخلد صاحبه في النار، والنفاق العملي إن عذبه الله بذنوبه فمصيره إلى الجنة. قد يستشكل هذا الحديث بعض الناس ويقول هذه الخصال قد نجدها في بعض المسلمين المصدقين، فقد نجد من المسلمين من يكذب في حديثه أو يخون في أمانته أو يغدر أو يخلف الوعد. والجواب أن يقال: المراد بالنفاق هنا النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي.